بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. اغنموا هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة أيها الأحبة الكرام، هذه الأيام المباركة هي أجل أيام العام على الإطلاق. قال ربنا تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي هذه الأيام العشر. وقال الله تعالى وقد أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. وقال صلى الله عليه وسلم مظهرا لفضلها وشرفها، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام شأنها عظيم والعمل فيها جليل، ويجب على المسلم أن يحذر من أن تمضي من بين يديه بلا خير قدمه، بل يغنم كل نفس فيها. فهي أيام ترفع العبد إلى الله عاليا، ولذلك يجب على العبد أن يحرص، أعظم ما يحرص أن يبدأ هذه الأيام بالتوبة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم ثانيا يحرص على أداء الفرائض ولا يقصر في شيء منها، كالصلاة وأداء الزكاة إن تيسر له ذلك في هذه الأيام المباركة وما شابه ذلك. فكما قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكذلك يشرع في هذه الأيام المباركة صيامها، يستحب صيام الأيام التسع، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ما كان يتركهن منها صيام هذه التسع من ذي الحجة عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا هي داخلة في العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ويدخل فيها أصالة هذا الصيام الجليل الذي اختاره الله تعالى لنفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والأعمال الصالحة مضاعفة الثواب فيها بحول الله رب العالمين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يستحب مما يستحب ويتأكد الإكثار من ذكر الله جل جلاله. ففي صح عن رسول الله في رواية أخرى عند أحمد وغيره قال: ما من أيام أزكى عند الله ولا أحب العمل إليه فيهن من عشر الأضحى، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذا هو التكبير المطلق، يعني يظهر الناس التكبير في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي الطرقات. هذا التكبير كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهم. وكان عمر يكبر في قبته بمنى في هذه الأيام، فترتج منى تكبيرا بتكبيره. فلذلك ينبغي علينا أن نظهر هذه الشعيرة العظيمة. وكثير من الناس يغفل عن التكبير المطلق في هذه الأيام. وكذلك من أجل الأعمال في هذه الأيام المباركة الحج، لمن استطاع إليه سبيلا. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا فضل عظيم جليل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عدد من أهل العلم قالوا الحج يكفر الصغائر، ولكن الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم قالوا ظاهر هذا الحديث أن الحج يكفر الصغائر والكبائر والتبعات، رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، يحرص صاحبه على أدائه على هدي الله وعلى سنة رسول الله، وحج بنفقة حلال، وكذلك علامة بره للحج أن يرجع خيرا مما ذهب بفضل ربه تعالى عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج من أفضل الأعمال في هذه الأيام. قالت أمنا عائشة لرسول الله: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور عليه الصلاة وأتم السلام. فلذلك من استطاع الحج يذهب يتوكل على الله، والحج مرة واحدة في العمر كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فكررها ثلاثا ورسول الله يسكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع عليه الصلاة وأتم السلام. فهذه الأيام أيام مباركة، فيها زيادة على ذلك يوم عرفة الذي ما من يوم يكثر الله تعالى من أن يعتق فيه عبادا من النار من مثل يوم عرفة. وكذلك فيها يوم الحج، يوم النحر، يوم العيد. وهذا اليوم المبارك صح عن رسول الله أنه قال: أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر عليه الصلاة وأتم السلام. فهذه الأيام أيام عظيمة معظمة، والسعيد الذي يغنم العمل الصالح فيها. ومن أجل الأعمال في هذه الأيام الأضحية، والأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الدين، بل كما قال شيخ الإسلام هي من أظهر شعائر الله تبارك وتعالى. قال: ويظهر بها من شعائر الله ما لا يظهر بالحج، فإنها النسك العام، نسك عام في كل أقطار الدنيا، الناس يصلون وينحرون. وربنا قال: فصل لربك وانحر. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلذلك ربنا تعالى شرع هذه الأضحية، وحكمها عند جماهير العلماء سنة مؤكدة يكره للقادر تركها، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها. ورسول الله محمد يضحي عليه الصلاة وأتم السلام بكبشين أملحين أقرنين، بالأول ويقول: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وبالثاني يقول: اللهم تقبل من محمد وهذا عني وعمن لم يضحي من أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كنت مستطيعا بأكثر من أضحية فافعل، فإن الناس في هذا الزمان في حاجة شديدة، والنفقة في وقت الحاجة أجرها مضاعف أضعافا عظيمة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ورسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في هديه كان يكفيه سبع بدنة، ولكنه ذبح 100 من الإبل عليه الصلاة وأتم السلام، ذبح 100 من الإبل، وفي بيتي تراه يعيش حياة الفقراء صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك هذه الأضحية كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. عليه الصلاة وتم السلام. وبسند فيه ضعف محتمل قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك كل خطيئة عملتيها مع أول قطرة تقع من أضحيتك. ولما سئل ما لنا في الأضاحي قال: هذه ملة إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذان الحديثان وإن كان سندهما فيه ضعف لكن لا يترتب عليهما حكم واجب، وهما في فضائل الأعمال، وأصل الأضحية ثابت وفضلها ثابت. فنسأل الله أن يوفقنا والجميع لكل خير، وأن يعيننا على الغنيمة من كل بر في هذه الأيام المباركة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه بعض الأعمال المباركة في مثل هذه الأيام، وتكون معك في كل العام، وهي أعمال جليلة تعدل الحج بفضل الله تبارك وتعالى. أولها المواظبة على أداء الفرائض في بيوت الله. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج ليؤدي فريضة من فرائض الله تعالى في بيت من بيوت الله أجره كأجر الحاج المحرم. وكذلك إذا وفقك الله وصليت الفجر ومكثت تذكر الله إلى طلوع الشمس وتصلي ركعتين. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الغداة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم يصلي ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس يذكر الله تعالى بعد الفجر إلى طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأعمال التي تعدل الحج والعمرة المواظبة على الأذكار بعد أو دبر كل صلاة. جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، سبق ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني الأغنياء. قال لما؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يتصدقون ويعتمرون ويحجون. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كنتم خير من بين ظهرانيه، وأدركتم من سبقكم، ولم يأتي أحد بمثل ما فعلتم إلا من فعل مثلكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وبر الوالدين يا شباب، بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد في سبيل الله ولا أستطيع. قال: أحد من والديك حي؟ قال: أمي. قال: فقابل الله ببرها، فإنك إذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. فنسأل الله أن يوفق أمتنا لكل خير، وأن ينصرها على عدوها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلها أيام عز ونصر لإخواننا في غزة نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وأرنا في اليهود ومن أعانهم آياتك العظيمة يا رب العرش العظيم. اللهم اقطع أيديهم وشل أركانهم، اللهم لا تقم لهم قائمة بعد هذه الأيام أبدا. اللهم اجعلهم أذل الأمم وأخسها يا حي يا قيوم، وأضعفها بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا فاسلب الملك منهم يا رب العرش العظيم. اللهم زلزلهم زلزالا عظيما، واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله، وأقم الصلاة.